ربك لا بعد محمد له كاهل المجد الأثلي وغريب ومن بعد طهاك نأولى بإرضه أأصحابه قولوا لنا أم أقارب وقام ابن حرب بعدهم فتضاعت قوة ديني وانهدت بذاك جوانب فقعد إلى حرب وصيك جائبا فقعد إلى حرب وصيك جائبا ولم تغنه عند لذلك جائبه يا حي ومن زال حتى جرع الحسن الرجا ودافت إليه بالسموم عقا ريبوه يا حي ومن سلا أنسى شهيدا بكربلا وهيهج إني ما حييت لنادب سباو بعد قتل ابن النبي حريمه وما بالي تحت التراب ترائبه وبات يزيد في سرور ولا درى بما قد جرى قامت عليه نوادبه وحسبك من زيد فخارا وسؤدودا تزاحم هامات نجوم مناكبه مضى في رجال صالحين تحكما عوالي هشام فيهم وكواظبه ويحيى بن زيد جل دلوه بقسطل من النقع تهمي بالمنون سحائبه وصاحب فخ صاب فحاته وقومه عساكر موسى جهرة وعصائبه وكم قتلوا من أهل أحمد سيدا إماما زكت أعراضه ومناقبه فليملا تمور الأرض حزنا وكيف لا من الفلك الدوار تهوي كواكبه وكل مصابنا لآل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالب. فقول لأخي جايمين وصاحبه آلا رويداكما لن يعجز الله ريبو يا حي يا أيبطل ذحل والنبي وليه ويهمل وتر والمهيمن طريبو يا حي يا قيوم. فهذا قديما حيت ومذهبي فهذا قديما حيت هبي فهذا قديما حيت هبي إذا اضطربت بالناصبي ماذا فهذا اعتقادي ما حييت إذا اضطربت بالناصبي